ولكن بعض الأخوة يقول لا مو أوضح، إن أوضح نوع آخر وأنه المخطط. المهم على كل حال أنت كل ما شفت مثل الأحمر وهو صيد البر كل حمار وحشي. نعم إيش الضاحي أي مازال أبيض في قرونه برا. إيه ما شاء الله. أجل أرجع للأخ سليم. نعم يا عبد الله. اجتمع شرط جماعة في قتل صيد واحد. نعم. كم جزاء عليهم؟ عليهم جزاء واحد. فجزاء مثل ما قتل من النعم. نعم. الصحيح أنه لا شيء فيها إلا الإثم فيتوب. وقال بعض العلماء إن عليه فدية الكبيرة ببقرة والصغيرة بشاة، والصواب لا، الصواب أنه ليس في شيء. نعم. بينما لو صاد الحلال ثم أحرم قلنا يجب عليه أن يطلقه، وبينما لو صاد الحلال ثم أدخله الحرم فلا يجب عليه إطلاقه ويجوز له ذبحه. نعم الفرق ظاهر، لأن صاد الحرم إنه باعتبار المكان، وهذا باعتبار الوصف، والوصف لا يزال محرما، الرجل لا يزال محرما فيطلقه، أما هذا فباعتبار المكان وهو قد استحله واستباحه في مكان آخر غير الحرم. غير قادر عند الوجود لكنه قادر. الحمد لله هو مخير. أقول مخير يصوم. هو صحيح الصوم قد يشق، لأنه إذا صار قيمة كبيرة يشق عليه. والإطعام الله الظاهر إنه يلزم الصيام لأنه وجب عليه، فلا يجوز العدول عن غيره إلى غيره. ويخشى أنه إذا قلنا له العدول أن يتهاون الناس بهذا ويقول أنتظر لأن الله يغنيه ويموت وما مغتنى. نعم ايش ايش لا المرأة ما تدخل، يحكم به ذوى عدل منكم. لو كان ذواتي مثل ما قال ذواتي اكم الخمط. نعم ايش ما يجوز العقيقة فداء نفس، فلا بد أن تكون نفسا كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل غلام مرتهن بعقيقته، فلا بد أن يكون الدم فيها كاملة. نعم نعم أطهر من الحرم فتعرض للاصطياد فتعرض. نعم يعني قتله محل. اي نعم فهلك بسبب التنفير. اي فعليه الجزاء. نعم ايش الصائد هل هو حلال ولا حرام؟ لا هو حرام. اذن على الصائد فقط لا ما عليه الا التوبه. نعم الا اذا تواطا، ان تواطا اشترك في هذا. الصيد يدخل في ملك المحرم قهرا؟ نعم يدخل في ملك المحرم قهرا؟ لا. ذكر الفقهاء رحمه الله أنه لو مات قريبه وعنده صيد دخل في ملك المحرم، لأنه ليس باختياره، لأن ملك الوارث لما يخلف المورث ليس اختياريا. ولهذا لو قال أنا لا أريد ميراثي من هذا الرجل، نقول لزمك أو تهبوا لمن تشاء. جمعة هل يعتبر القدرة على صيام

ويقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبما أن هذا الكتاب مختصر فليطلب الإنسان ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قولنا لابد من الحجر الأسود كل البلد. أنه يجب على في الطواف أن يجعل في جميع الشوط الجنبه ليس للكعبة. أي نعم، ما يعرف هو الآن متجه الحجر ثم يلف على طول. تعرف ما أن يلف؟ يعني لا لا فسرها لنا. الشيء يلف انه يعني يلف ثوبه يستدير في مكان ويجعل في مكان ويجعل البيت عن يسار. نعم يا سليم. فالوقت الحاضر اذا كان الانسان معه نساء ولا ناس ضعيفين ما يصير يا شيخ نيته الطواف ونيت ما حصل الا نيت الطواف. الشيخ يذهب بعض الاحيان مع النساء، يصير مع النساء الشيخ يذهب لان بعضهم كثير النسوان اللي صار معنا اربع ولا ثلاث يضيع منهن بعض الاحيان. وش السؤال الان؟ السؤال عن النيه. احسن. اي صدق. سياتينا ان شاء الله من القول الراجح انه لا تشترط النيه للطواف ولا للسعي، وأن هذه نية الطواف السعي داخلة في ضمن نية الإحرام قياسا على الصلاة. الآن عندما نصلي هل ننوى الركوع ولا داخل في ضمن الصلاة؟ أصبر يا رجال أفهم كلامي قبل، فهمت كلامي الآن؟ الآن عندما أكبر أنا الآن أصلي العشاء، هل يجب علي أن أنوى الركوع وإذا أردت السجود نويت السجود؟ ما يجب، فهي أجزاء من العبادة، الطواف والسعي والوقوف وغيره أجزاء من عبادة متكاملة. فهمت؟ هذا القول هو الأقرب للصواب، وهو كما قلت كثيرا ما يجي الإنسان بس بيطوف فقط ويذهل عن كونه للعمرة أو للقدوم أو للإفاضة، يذهل عن هذا. نعم. القارن المفرد إذا ذهب لعرفة مباشرة ثم رجع هل يطبع ويرمل في كيف يطبع؟ لو كان ما فك الإحرام. لا هو أتى مباشرة من مزدلفة. أي يعني ما تحل ما حل الظاهر لا لا لا يفعل هذا سنة في طواف القدوم فقط. هو يعتبر قدوم لا ما هو قدوم لأنه فعل قبله أجزى من النسك. ولا رمى أيضا ولا سأتينا هذا إن شاء الله بيج كلام مؤلف. نعم صلى الله عليه وسلم. طالب العلم يمر على إيش؟ طالب العلم يمر على مثل هؤلاء من يتبركون بالأحجار ونحوه في الطواف وفي السعي وفي عرفة مثلا، ما موقفه؟ هل يجوز أن يسكت يعني؟ لا ينبههم بدون إنكار بس لا يعنف عليهم لأنهم معذورين جهال، يبين لهم بدون إنكار يقول أنت السنة أن تتعبد الله تعالى باستلام الحجر وتقبيله دون أن تعتقد أنه أن فيه بركة يتبرك به، ولا ما يخلوه لأن مشكلة هذه. نعم. هل يجوز أن يصلي وهو مطبع؟ أرفع يدك من اللي لا اللي وراء أنا ولد اللي وراء. التكبير. هي. التكبير عند محاذاة الحجر. هل يجب على الخط الأسود أو تقريباً إذا حدث؟ نعم. سبحان الله أنت تسأل وأنا ما شفتك أبداً يا شيخ، أنا أدب على جنبك. يلا. الله عليك. الصيغة صحيحة التكبير في أول الطواف وفي بين. إيه. أول الطواف يقول بسم الله والله أكبر اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك ووفاءً بعهدك واتباعاً لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فعلها ابن عمر. وفي البقية يكبر فقط. كذا عبد الله المحادثة كبيرة عند الحجر الأسود، نعم، هل يجب على الخط الأسود أو تقريباً إلى حد؟ لا، ما هذه مسألة يسيرة، يعني أنا ما أظن والله أعلم أن الصحابة يحددون هذا التحديد التام، ما أظن هذا. نعم نعم انتهى الوقت، لكن نأخذ بعد خمس دقائق لأن المسألة مهمة. نعم، من النظام الموعود أو المطبق؟ إيش؟ من النظام الموعود بتطبيقه أو أنه مطبق الآن أن من حج في هذه السنة لا يحج إلا بعد خمس سنوات؟ نعم. فهل من فسد حجه؟ هل من فسد حجه؟ نعم، فيجب عليه الحج من قابل، هل إن استطاع إلى ذلك سبيلا يفعل؟ يعلم الجهات المسؤولة، نعم، علشان يأدبونه أولا، نعم، ويرخصون الثاني. من يتق الله جله مخرجا. نعم، قلنا بأن من فعل محظورا فإنه، نعم، قلنا بأن القاعدة أن الجهل والنسيان والإكراه تسقط على المحظور. نعم، لكن لو ترك واجبا كرجل كامرأة مثلا حجت متمتعة وبعدما انتهت من السعي لم تحلق، لم تقصر، تأخذ من أظفار رأسها، نعم، ثم دخلت أهلت بالحج، فهل يسقط؟ يسقط التقصير يعني؟ نعم، هذه فيها خلاف بين العلماء، بعضهم قال أنها تكون متقارنة لأنها لم تتم العمرة، ومن قال لا يصح دخل الحج على العمرة إلا قبل الشروع في الطواف، قال هذه يلزمها دم لترك هذا النسك. ترك الواجب ما يسقط، الواجب لا يسقط بالنسيان. ألم ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ركعتين في الظهر أو العصر؟ تركهما لأنه ناسي ولا أتمهما؟ لهذه، نعم، بالنسبة الحجر الأسود ورد حديث أنه حجار الجنة، أنه نزل من السماء أشد بياضا من اللبن وسودت أخطاي بني آدم، هذا يحتاج إلى تصحيح، الحديث يحتاج إلى تصحيح. فالظاهر والله أعلم، الظاهر والله أعلم، أنا لا أدري، إذا لم يصح حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صحة بينة، فإنه حجر جعل لعلامة الابتداء الطواف وانتهائه، فصار يستلم من أجل الابتداء به. نعم، حسن الله عليكم، إذا اشترى المتمتع، إذا ملك، إذا أراد أن يذبح المتمتع هديه ثم سرق منه أو أخذه غيره فذبح ووجده مذبوحا، هل يجزي؟ اللي سارق يذبح ويخليه صاحبه، يا عبد الرحمن هذه المسائل لا تسمع عنها. الشيء يحصل هذا اشتبه بهذه فذبحه وتبين انه ليس بهذه مثلا، ها شيء غلط يعني، أي غلط او العلماء يقولون يكون لصاحبه، لمن؟ لصاحبه، اذا كان مثلا هدي لي انا وذبحته وانت خطا اجزأ عني لاني عينته وتعين لهذا الوجه. شيخ طيب اذا لم يجد من اللي يوجد؟ اللي ما وجد هذه، ما وجد حديث ولا مذبوحا ولا حي. يذبح بدله، يشتري غيره ويذبح بدله، لكن لو رجع فيما بعد أن ذبح البدل ماذا يصنع به؟ فهمتم؟ هذا رجل اشترى هديه والهدي هرب أو سرق ولم يجد، وقلنا اشترى بدله، فاشترى بدله ثم جاء بعد أن اشترى البدل وانتهى. الصحيح أنه لا يجب عليه ذبحه، بعض العلماء يقول يجب عليه ذبحه لأنه عينه، والصحيح أنه لا يجب، لأننا لو أوجبنا عليه ذبحه لأوجبنا عليه هديين وأوجبنا العبادة مرتين، والصواب أنه ما دام ذبح بدله فإنه يجزئ. فإذا وجده فيما بعد تملك. نعم يا آدم. بالنسبة نقول جزاه الله خير. إيش؟ ها؟ يذهب؟ ها؟ الذئب يلحق بالذئب؟ لا لا لا ما يلحق، ما يلحق بالضبع، لأن الذئب يفترس ما فيها. ولذلك تجد الذئاب إذا دخلت على قطيع من الغنم أكلت ما تأكل ثم شقت بطون الباقي، هذا معروف. ويقال إن ذئبا دخل مع ثعلب الماء، مع ثعلب الماء ليدخل معه السيل، فقتل من الغنم ما قتل وأكل وشبع، امتلأ البطن، امتلأ بطنه، لما أراد أن يطلع مع الثعلب ما قدر لأنه دخل وهو جائع والآن شبعان ما يقدر، فاستمات، يعني نافق، نافق وأظهر أنه ميت. فلما جاء أهل الإنسان وجدوا هذا الذئب ميت، قالوا الحمد لله الذي أماته وأراحنا منه، أكل غنمنا ومات، خليه يقعد. فتحوا الباب على العادة وإذا به يطمر هك الطمرة وله عند الباب، لا أحذره. ولذلك الأخ سليم يقول أنه ذكي، وهذا من ذكائه. انتهى الوقت. نعم، في واحد يسأل. بعد الميقات منتزه، بعد الميقات في منتزه، بعد الميقات 50 نعم، ادخل وتغدى ثم ارجع واحد في شيء لا باس، ما في مال، اي ما يخالف، لكن رجع واحد من الميقات، تجاوز الميقات ثم رجع واحد منه لا حرج. اخر واحد. مره معنا ان الافراد والقران العمل واحد، ايش العمل إيه؟ من تمام القارن والمفرد يقرنوا، اقول هل لهم ان يقرنوا؟ تقصد اقول تقصد هل لهم ان يقرنوا؟ طيب يقرنوا ما في مشكله، اي معلوم يحصلون على عمرة وحج. نعم، هذه العمرة المفردة، ما هذه تابعة. تبي هذه بس رضيع، لكن ودنا نشوفها عين اليقين. والله ودي يا شيخ لو اقدر امسكها يعرض كيها العين. جزاك الله خير. استغفر الله واتوب اليه. لا اله الا الله. نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب المناسك في باب دخول مكة: أيحاذي الحجر الأسود بكله ويستلمه ويقبله، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس وأشار إليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعة، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة، ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشادروان أو جدار الحجر أو عريان أو نجس لم يصح، ثم يصلي ركعتين خلف المقام. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق لنا أنه يجب على الطائف أن يحاذي الحجر بجميع بدنه على المشهور من المذهب، فإن حاذاه ببعضه فإن كان بالجانب الأيسر كمل لم يجزئ، يعني يسقط الشوط الأول، وإن كان

لأنه ما يأمن، ما يأمن أن يحدث سواء بالريح، لأن بعض الناس يكون عنده غازات نسأل الله العافية، وبعض الناس يكون عنده سرعة تبول، ما يأمن. فحصل منه الحدث، قلنا اذهب توضأ، ذهب توضأ وجاء وشرع في الطواف وأحدث. هذا ما هي مسألة فرضية بعيدة، قريبة جدا، ممكن. لا يستطيع الإنسان أن يلزم عباد الله بمثل هذا، هذه المشقة، إلا بدليل مثل الشمس. أما أن يلزمهم بمشقة إلى هذا الحد بدون دليل واضح يستطيع أن يقابل به الرب عز وجل وأن يلزم عباد الله به ويؤثمهم بتركه، صعب. ولهذا نفتي بلا قلق أن من أحدث في الطواف في مثل هذه المضايق فليستمر فيه وليس عليه شيء. أما مع السعة فالاحتياط أولى، أن لا يطوف إلا على طهارة، فيفرق بين هذا وهذا. وما دامت المسألة ليست صريحة مثل بينة فلا يمكن أن نلزم عباد الله بما لم يتبين لنا أنه واجب. استدلنا فيما سبق من حديث صفية وعائشة، نعم، يعني الجواب عليه غير يعني شيء ما اتضح لي تماما، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرب المسجد حائضا أو جنب، يعني الحديث كما تعلمون ليس بذاك، نعم، وجه الدلالة، نعم. مسألة عائشة أنها قال افعل ما يفعل حاجة غير لا تطوف بالبيت، وكذلك صفية لما أخبر أنها حائض قال أحابسة نهية، ما يدل على الوجوب، على وجوب الطهارة من حدث الأصغر. يعني لو فرضنا تنزلا نقول مسألة الحيض حدث أكبر فيمنع، فلا يصح مع الحدث الأكبر الطواف، على أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أو جاوب على هذا أن الحائض ممنوعة من المكث في المسجد، وأنها إنما منعت من الطواف لأنها يلزمها إذا طافت أن دخول المسجد، ما في بأس للحائض إذا أمنت التلويث تدخل المسجد وتأخذ الحاجة من المسجد وتمر به في طريق مختصر، لكن المكث والطواف مكث، يبقى الإنسان 10 دقائق على الأقل. شيخ صلى الله عليك، يعني وجه الدلالة في أن الحائض ممنوع من البقاء، نعم، لأن فيها هذا هو الدليل نفسه. عائشة وصفية. نعم يا سليم. والله عنك يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة ولا يسلم فرض عليها. نعم. وطاف بالطواف على على على الراحلة. نعم. هذا ذي فارق عن من ادعى ان الطواف صلاة يا شيخ. اي هذا من الأدلة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا فرضا إلا طواف القدوم، فالإفاضة فرض والوداع فرض. نعم يحيى. السلام عليكم. على قول شيخ الإسلام أن الطواف على الشهد الروان يعني لا بأس به، حتى على قوله يعني الطواف على جدار الحجر الشمالي يكون يعني لا يصح، ماذا أنا على الجدار ما يصح، لأن هذا الجدار متفق عليه ليس كشاذ الوقت. نعم عبد الله. طواف الجماعي، الدعاء الجماعي بالطواف يدعو يرددون وراه، اي هذا في الحقيقه مشكل، لانه يؤذي الناس ويشغلهم عن الدعاء الخاص، لا سيما اذا كان الذي يطوف بهم جهوري الصوت ثم رفع صوته طويلا من اجل ان يسمع ويقصد فيما بعد ليطوف الناس. ولقد رايت رجلا جهوري الصوت جدا قوي ومعه عصا يطوف الناس، فيقول رب اغفر ثم يضرب الارض بهذا العصا ضربه قويه، نعم، يعني من شده ما يجد من الانفعال.